لم ينكر على الذي يحرم الماء ولكن أنكر على ذلك فقال ثلاثة أكرم ورجل. ما وصلنا إلى نتيجة الآن؟ رجل عطى سوى واحد قال يرحمك الله وانكر عليه وسكر. ما وصلنا نتيجة؟ لم يمر الرسول بعاد. صحيح. هو يقول إن رجل عطى رحمك الله فقال له من إلى جانبه يرحمك الله فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هو أنا أقول لحال القصة قريبة من هذا الشيء. إنما أغاد وقال يرحمك الله فلما رماه الناس بأبصارهم قال واتك لأميه فجعلوا يضربوا أبصارهم حتى أسكتوا. وفي النهاية لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. المهم أني أقول انتبهوا للفرق اسمه معارض الحكم. انتبهوا للفرق بين فعل المأمور وفعل فقط بترك المأمور وفعل المحظور. فعل المحظور يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان وعدم الاختيار. ولذلك لو أن أحد من الناس غطى رأسه في الإحرام جاهلا عليه الشيء لا أو ناسيا فلا شيء عليه. وأتى إلى جدة في ثاني أيام التشريق ولم يرمي ذلك اليوم. وفي ثالث أيام التشريق رميت عنه عن ثاني أيام التشريق رغم أنني لم أكن حاجا ومع العلم أن أخي ذهب إلى جدة بعذر ضروري فماذا يجب عليه؟ أولا أنه لا يرمي أحد عن أحد إلا بتوكيد لأن العبادات تحتاج إلى نية إلى نية من هي عليه. فإذا رميت عن شخص وهو لم يوكل فإنه رمي بلا نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فرمي هذا الشخص عن أخيه يعتبر راضيا. كذلك هناك مانع آخر عند الفقهاء وهو أن هذا الذي رمى غير محرم. وقد قالوا انه لا يصح الرمي او لا يصح الرمي الوكيل الا اذا كان قد حج ذلك العام. فعلى هذا يكون رمي هذا عن اخيه ايضا غير معتبر. فاذا كان الامر كذلك فان اخاه يعتبر تاركا لواجب من واجبات الحج وهو الرمي. وهل ترك واجبا اخر؟ نعم وهو المبيت. فيجب عليه على قاعدة العلماء بأن في ترك الواجب جمل يجب عليه جمال أحدهما لترك المبيت والثاني لترك الرمي. الشيخ أنت قلت اشترك ليلة واحدة ما يجب عليه هذا لا يجب. طيب هل يطلق على ذلك رمي الجمار فترك رمي الجمار؟ لا ما قلت. هناك امرأة ليس لها محرم وتريد أن تحج فماذا تعمل؟ هم لم يقيسوا لأن رمي الجمار أوكد من المبيت ولهذا رخص الرسول للرعاة في المبيت بتركه ولم يرخص لهم في ترك الرمي. لا لا هو قال هو ترك ليلتين أو ليلة واحدة. وين السائل؟ ها؟ الظاهر أنه ترك ليلتين جميعا. على كل حال إذا ترك ليلة واحدة فليس فيها فدية كما قلنا من قبل. سؤال امرأة ليس لها محرم وتريد أن تحج ماذا تعمل؟ المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج لأن الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لا محرم لها لا تستطيع السبيل إلى البيت لا تستطيع استطاعة شرعية أو حسية. قول يا جماعة لا تستطيع استطاعة شرعية ولا حسية شرعية. وعلى هذا فلا يجب على الحج وسهل السلامة ولا يكون في صدية حرج بل تبقى حتى يسر الله لها محرما. ولكن ماذا تقولون لو أنها أرضعت رجلا ليكون محرما لها؟ أرضى رجلا لا طفل ما يحل محرم. لا يصح هذه امرأة ما لها محرم

الحل؟ لا. أين؟ والجواب عليكم أنتم الآن. قول يا أخي. لا حرج. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقد قلنا إن فعل المحظور إذا كان ناسيا أو جاهلا أو غير مختار في الناس لا في عليه. طيب هل هنا هل يمكن ينبني على رأي آخر أيضا؟ أوقف أوقف. هل يمكن أن نقول هذا الرجل الذي غطى رأسه بعد الرمي لا شيء عليه بناء على رأي آخر؟ تفضل. صح احسن. اذا هذا لك عليه ان اخترنا القول بان التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقد حل، وان لم نختر هذا فقد فعله ناسيا والناس لك عليه. تمام. بارك الله فيك. هذا رجل تعثر عليه طواف الافاضة والوداع فاراد ان يعود الى جدة ويعود بعد ذلك اذا تيسر له إذا تيسر له الطواف بعد ذلك هل يجوز هذا؟ ما أظن أن جدة يريد أن يكون مع المكة لازم يعني. نعم. لا هذا يقول رجل شق عليه الطواف طواف الإفاضة وهو من أهل جدة فذهب إلى جدة وأبقى هناك وإذا خف المسجد أو المطاف جئت فطفت. لماذا يا أخي؟ قال لأني من أهل جدة. وهذا التعليل صحيح ولا تعليل عليل؟ تعليل عليل. وإن شئت فقل تعليل ميت. نعم. هذا لا يجوز كما أسست قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت. نعم يمكن أن يكون هذا صحيحا بالنسبة لامرأة حاضر قبل طواف الإفاضة فحينئذ لها أن تذهب إلى جدة حتى تطهر ثم تعود فتطوف. لماذا؟ لأن الحائض يسقط عنها طواف الوداع وحينئذ ما يبقى إلا طواف الإفاضة وطواف الإفاضة تترجع له. هنا كان مريض لا يستطيع. إذا كان مريضا فإنه يحمل لأن أم سلمة احتاجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع وقالت إنها مريضة فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ولم تذهب المرأة بل قال طوفي وأنت راكبة. نحن الآن نقول طوفي يطوف الإنسان وهو محمول. هنا فكانت أرض الجمرات جميعا مليئة بالحصى وأنا متأكد بأن الحصى ضربت في العمود ولكنه بحكم ان الاحواض مليئه بالحصى لم تستقر في الحوض فهل علي اعاده جميع رمي الجمرات؟ لا يشترط استقرار الحصى في الحوض بل اذا سقطت في الحوض اجزات وانت تحرجت وعلى هذا فالامر ليس به اشكال. ثم اعلم انه ليس المقصود من الرمي ان تضرب الحصى الشاخص العمود هذا الشاخص انما جعل علامه على مكان الرمي فقط وإن هو الواجب أن تقع الحصاد في ذلك الحوض. لهذا نقول انتهينا من أسئلة الحد ونبدأ في الأسئلة الأخرى. يقول الشاب أنا شاب يزداد إيماني عندما أكون مع الشباب الملتزمين وعندما أذهب إلى بيتنا أنحرف أو يقل الإيمان فما الحل؟ هذا الذي ذكره السائل أن الإسلام يزداد إيمانه في بعض الأحوال أو مع بعض الأشخاص أمر واقع فأحيانا يرق القلب ويصفو وتزول الشبهات والشهوات منه ويقول يعبد الله كأنه يراه وأحيانا تستولي عليه الغفلة إذا ذهب إلى أهله أو تمتع بشيء من أمور الدنيا المباحة فلا يحصل له ذلك الذكر الذي كان يجده من قبل وقد شاع

حتى في مسجد الخيف ما تقام الجمعة، لأن العلماء في منى من الحجاج مسافرون، وعلى هذا فالواجب أفضل.